إذا توفيت امرأة وخلفت أولاد وبنات هل يرثون مع جدهم لأمهم أم لا؟ إذا توفيت امرأة وخلفت أولادا وبنات فهل يرثون مع جدهم لأمهم؟ إذا خلفت أولادا لها بنين وبنات خلفت أباها الذي هو أبوها وبعدي الذي وجدته هو أبوها فعلا يرثون عشان إشارة صار وضعها إذا ماتت امرأة أنا بيها وأولادها فأبوها له سدس وأمها لها سدس وإن كان الجد كذلك جدها له سدس لكن أب لكن أبوها قد مات جدها له سدس أبوها أو أبو أبيها له سدس أما أبو أمها لا وأمها ليس له ولد أما أبوها هي له سدس مع أولادها وأبو أبيها جدها له سدس مع أولادها هكذا أمها لها سدس هكذا جدتها أم أمها أو أم أبيها لها سدس مع أولادها فالباقي الأولاد للذكر من حظ الأنثيين كما قال الله فنسبوا الله أولادكم للذكر من حظ الأنثيين